الإخوان المرتدون. نبين في هذه السلسلة عقيدة ومنهج أحد أحزاب الكفر المسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بقراءة مقالة بعنوان الإخوان المرتدون التي نشرت افتتاحية العدد 14 لمجلة دابق. الحلقة 5، الإخوان والسلمية. إن الجهاد في هذا العصر فرض عين على كل مسلم، حيث تغلب الكفار على أكثر بلاد المسلمين وظهرت فيها أحزاب ردة شتى، ولا يسقط هذا الفرض حتى تستعاد تلك البلاد وتطهر من رجس المرتدين وتحكم بالشريعة. ولكن بدلا من دعوة المسلمين إلى الجهاد، دعا الإخوان المرتدون خلال تاريخهم إلى السلمية واستنكار الإرهاب، رغم أن إرهاب الكفار هو من الإسلام، ومن جحده فقد كفر. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فقد صرح الإخوان المرتدون في بيانهم الرسمي بيان للناس قائلين: القضية الثالثة قضية العمل السلمي برفض العنف واستنكار الإرهاب. ولقد أعلن الإخوان المسلمون عشرات المرات خلال السنوات الماضية أنهم يخوضون الحياة السياسية ملتزمين بالوسائل الشرعية والأساليب السلمية وحدها، مسلحين بالكلمة الحرة الصادقة والبذل السخي في جميع ميادين العمل الاجتماعي، مؤمنين بأن ضمير الأمة ووعي أبنائها هما في نهاية الأمر الحكم العادل بين التيارات الفكرية والسياسية التي تتنافس تنافسا شريفا في ظل الدستور والقانون. وهم لذلك يجددون الإعلان عن رفضهم أساليب العنف والقصر لجميع صور العمل الانقلابي الذي يمزق وحدة الأمة، والذي قد يتيح لأصحابه فرصة القفز على الحقائق السياسية والمجتمعية، ولكنه لا يتيح لهم أبدا فرصة التوافق مع الإرادة الحرة لجماهير الأمة، كما أنه يمثل شرخا هائلا في جدار الاستقرار السياسي وانقضاضا غير مقبول على الشرعية الحقيقية في المجتمع. وتابع الإخوان المشركون قائلين: وإذا كان جو الكبت والقلق والاضطراب الذي يسيطر على الأمة قد ورط فريقا من أبنائها في ممارسة إرهابية روعت الأبرياء وهزت أمن البلاد وهددت مسيرتها الاقتصادية والسياسية، فإن الإخوان المسلمين يعلنون في غير تردد ولا مداراة أنهم براء من شتى أشكال ومصادر العنف، مستنكرين شتى أشكال ومصادر الإرهاب، وأن الذين يسفكون الدم الحرام أو يعينون على سفكه شركاء في الإثم واقعون في المعصية، وأنهم مطالبون في حزم وبغير إبطاء بأن يفيئوا إلى الحق. وأضاف الإخوان المرتدون في بيانهم قائلين: أما الذين يخلطون الأوراق عامدين ويتهمون الإخوان المسلمين ظالمين بالمشاركة في هذا العنف والتورط في ذلك الإرهاب، متعللين في ذلك بإصرار الإخوان على مطالبة الحكومة بألا تقابل العنف بالعنف، وأن تلتزم بأحكام القانون والقضاء، وأن تستوعب دراستها ومعالجتها لظاهرة العنف جميع الأسباب والملابسات، ولا تكتفي بالمواجهة الأمنية، فإن ادعاءاتهم مردودة عليهم بسجل الإخوان الناصع كرابعة النهار على امتداد سنين طويلة شارك الإخوان خلال بعضها في المجالس النيابية والانتخابات التشريعية، واستبعدوا خلال بعضها الآخر عن تلك المشاركة، ولكنهم ظلوا على الدوام ملتزمين بأحكام الدستور والقانون، حريصين على أن تظل الكلمة الحرة الصادقة سلاحهم الذي لا سلاح غيره. وسئل المرشد الثالث للإخوان المرتدين عمر التلمساني: هل يمكن أن يصل الأمر بينكم وبين الحكومة إلى حد الصدام؟ فقال: لن نخاشن أحدا ولن نسعى للمخاشنة حتى ولو وصل الأمر بهم إلى وضعنا في السجون فلن نصطدم. من صحيفة المجلة. وصرح المرتد أيضا في كتابه ذكريات لا مذكرات قائلا: لما قامت الحرب العالمية الثانية عام 1939 والإخوان على قوتهم، كان من الممكن أن يسبب الكثير من المتاعب للحلفاء، لكن الإمام الشهيد حسن البنا أصدر أوامره إلى كل الشعب والمناطق أن تلتزم جانب الهدوء، وأن تتفرغ لنشر الدعوة، وأن تعطيها كل اهتمامها وجهدها بعيدا عن الاستثارة حتى انتصر الحلفاء. وكان موقف هذه المنطقة التي تعج بالإخوان المسلمين في كل مكان سببا من أسباب انتصارهم، ولكنهم جازوا الإمام الشهيد جزاء سنمار. ألا يستحق موقف الإمام الشهيد من تلك الأحداث في ذلك الحين أن يسجل في صفحات الخلود؟ وقال المرشد الثاني للإخوان المشركين حسن الهضيبي: هل تظن أن أعمال العنف ستخرج الإنجليز من البلاد؟ إن واجب الحكومة اليوم أن تفعل ما يفعله الإخوان من تربية الشعب وإعداده أخلاقية، فذلك هو الطريق الصحيح لإخراج الإنجليز من مصر. من كتاب الحركة السياسية في مصر لطارق البشري. وصرح المشرك الهضيبي في مجلة الأطباء قائلا: أيها الإخوة، سمعتموني أكثر من مرة أتحدث إليكم، لا أتحدث إلا في السلام وفي الأمن وفي الاستقرار وفي عدم التظاهر وعدم التخريب وعدم المصادمات. وبعدما قرر عناصر من الإخوان استهداف عملاء مصريين يعملون لصالح البريطانيين دون استئذان القيادة العامة، كتب المرتد حسن البنا بيانا رسميا قائلا فيه: كان هدف دعوتنا حين نشأت العمل لخير الوطن وإعزاز الدين ومقاومة دعوات الإلحاد والإباحية والخروج على أحكام الإسلام وفضائله، وإذا كان الأمر كذلك فما كانت الجريمة ولا الإرهاب ولا العنف من وسائلها، لأنها تؤخذ عن الإسلام وتنهج نهجه وتلتزم حدوده. وأضاف الضال قائلا: الإسلام الحنيف هو دين السلام الشامل والطمأنينة الكاملة والروحانية الصافية والمثل الرفيع. ولقد حدثت أن وقعت أحداث نسبت إلى بعض من دخلوا هذه الجماعة دون أن يتشربوا روحها أو يلتزموا نهجها، مما ألقى عليها ظلا من الشبهة، فصدر أمر بحلها، وتلا ذلك هذا الحادث المروع، حادث اغتيال دولة رئيس الحكومة المصرية محمود فهم النقراشي باشا، الذي أسفت البلاد لوفاته وخسرت بفقده علما من أعلام نهضتها وقائدا من قادة حركتها ومثلا طيبا للنزاهة الوطنية والعفة من أفضل أبنائها، ولسنا أقل من غيرنا أسفا من أجله وتقديرا لجهوده وخلقه. وزعم المفتري قائلا: ولما كانت طبيعة دعوة الإسلام تتنافى مع العنف بل تنكره وتمقت الجريمة مهما يكن نوعها وتسخط على من يرتكبها، فنحن نبرأ إلى الله من الجرائم ومرتكبيها. ولما كانت بلادنا تجتاز الآن مرحلة من أدق مراحل حياتها، مما يوجب أن يتوفر لها كامل الهدوء والطمأنينة والاستقرار، وكان جلالة الملك المعظم حفظه الله قد تفضل فوجه الحكومة القائمة وفيها هذه الخلاصة من رجالات مصر، هذه الوجهة الصالحة، وجهة العمل على جمع كلمة الأمة وضم صفوفها وتوجيه جهودها وكفاءتها مجتمعة لا موزعة إلى ما فيه خيرها وصلاح أمرها في الداخل والخارج. وتابع البنا قائلا: وقد أخذت الحكومة من أول لحظة تعمل على تحقيق هذا التوجيه الكريم في إخلاص وأدب وصدق، وكل ذلك يفرض علينا أن نبذل كل جهد ونستنفذ كل وسع في أن نعين الحكومة في مهمتها ونوفر لها كل وقت ومجهود للقيام بواجبها والنهوض بعبئها الثقيل ولا يتسنى لها ذلك بحق إلا إذا وثقت تماما من استتباب الأمن واستقرار النظام. والعمل على استتباب الأمن واستقرار النظام واجب كل مواطن في الظروف العادية، فكيف بهذه الظروف الدقيقة الحاسمة التي لا يستفيد فيها من بلبلة الخواطر وتصادم القوى وتشعب الجهود إلا خصوم الوطن وأعداء نهضته؟ وقال المشرك أيضا: لهذا أناشد إخواني لله وللمصلحة العامة أن يكون كل منهم عونا على تحقيق هذا المعنى، وأن ينصرفوا إلى أعمالهم ويبتعدوا عن كل عمل يتعارض مع استقرار الأمن وشمول الطمأنينة، حتى يؤدوا بذلك حق الله وحق الوطن عليهم. والله أسأل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويكلأه بعين رعايته، ويسدد خطى البلاد حكومة وشعبا في عهده الموفق إلى ما فيه الخير والفلاح. من كتاب الإخوان أحداث صنعت التاريخ: ولما قام بعض الإخوان بمحاولة أخرى لعملية سرية دون استئذان القيادة العامة، كتب المشرك حسن البنا بيانا ثانيا بعنوان ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، وقال فيه: إن الذين فعلوا هذا ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، ولا يستحقون شرف المواطنة المصرية. هذا ما يدين الإخوان المشركون به تجاه الجهاد، فجعلوا شعارهم المكون من سيفين وكلمة وأعدوا، إشارة إلى آية من سورة الأنفال لا معنى له عندهم البتة.